قال المصنف رحمة الله عليه: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. في هذا البيت: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، أشار إلى مسألة الغراوين ويقال لها العمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أول من قضى فيها للأم بثلث الباقي، للأم بالثلث الباقي. وهذه المسألة لها ركنان. الركن الأول أشار إليه بقوله: وإن يكن زوج وأم وأب. الركن الأول زوج وأم وأب، زوج وأم وأب. والركن الثاني زوجة وأم وأب، أشار إليها بالبيت الثاني: وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذن لها ركنان. الركن الأول هالك عن زوج وأم وأب، والركن الثاني هالك عن زوجة وأم وأب. لذلك قال: فثلث الباقي لها مرتب. ثلث الباقي لها مرتب، أي أن الناظم يرى ويذهب أن للأم الثلث الباقي، لا ثلث المال، لا ثلث المال. وهذه المسألة إخواني في الله اختلف فيها أهل العلم، أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. القول الأول قول جماهير أهل العلم على أن الأم لها الثلث الباقي، لها ثلث الباقي. الزوج يأخذ فرضه كامل النصف، هالك عن زوج، هالك عن زوج وأب وأم. قالوا الزوج له النصف، الزوج له النصف. بعد ما يأخذ الزوج فرضه النصف، باقي المال، باقي المال يعطى منه الأم الثلث، هذا قيل فيه ثلث الباقي. واضح؟ أي أن أولا يخرج نصيب من؟ نصيب الزوج النصف، النصف. الزوج له النصف. المسألة من ستة، قالوا المسألة من ستة. طيب الزوج له النصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة. كم يبقى معنا؟ نصف الباقي، وهو كم؟ ثلاثة. هذا النصف المتبقي يعطى الأم منه الثلث، يعطى الأم منه الثلث. كم ثلث الثلاثة؟ واحد. كم يبقى معنا؟ اثنين. لمن؟ للأب. وفي الحقيقة قالوا هو سدس، في الحقيقة سدس، لكن قيل له ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن. ثم بعد ذلك نزلوا الأدلة على ما تبقى من التركة. أولا الزوج يأخذ فرضه النصف ويمشي. طيب ما تبقى من المال وما تبقى من الورثة أب وأم ينزل الأدلة عليهم. قالوا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فنحن نعطي الأم بظهر هذه الآية الثلث، لكن هل هو ثلث المال أم ثلث الباقي؟ ثلث الباقي. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا قول الجمهور، وأول من قضى بهذا عمر رضي الله تعالى عنه، وتبعه الأئمة الأربعة على ذلك، وتبعه الأئمة الأربعة على ذلك. وهكذا في زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب. قالوا الزوجة لها الربع فرضها، تأخذ الربع فرضا. المسألة قالوا من أربعة، المسألة من أربعة. الزوجة لها الربع واحد، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. يبقى معنا ثلاثة، فالثلاثة المتبقية ينزل عليها الأدلة ويعطى الأم منها الثلث. كم ثلث الثلاثة؟ واحد، ويبقى اثنان لمن؟ للأب. لماذا؟ قالوا لأن لو أعطينا الأم الثلث من رأس المال ستفضل على من؟ على الأب، ستفضل على الأب. والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. وأيضا إذا اجتمع رجل ومرأة من درجة واحدة كان للذكر ضعف ما مال الأنثى. نحن لو أعطينا الأم الثلث من رأس المال، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث. كم ثلث الستة؟ اثنين. اثنين وثلاثة خمسة، كم يبقى؟ واحد. فالأم هنا فضلت على من؟ على الأب، فضلت على الأب. وهنا قالوا اجتمع الذكر والأنثى، الأب والأم من درجة واحدة، كان للذكر ضعف ما للأنثى، كان للذكر ضعف ما للأنثى. وهكذا قالوا في مسألة زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع. وجعلوا المسألة لجمهور من كم؟ من أربعة. جعلوا المسألة من أربعة. لماذا جعلتموها من أربعة؟ كل ذلك من أجل يحصل التفضيل، يحصل التفضيل بين الأب والأم. وإلا أصل المسألة من 12 وليس من 4. الصحيح في المسألة أن أصلها من 12، فهم جعلوا أصل المسألة من مخرج صاحب الزوجية. الزوجة لها الربع 4، إذن جعلوا أصل المسألة من 4، فأعطوا الزوجة 1، كم يبقى معنا؟ 3، يبقى معنا 3، فأعطوا الأم 1 و2 للأب. وإلا أصل المسألة من 12. لماذا أصل المسألة من 12؟ لأن عندنا نصيب الزوجة 4 ونصيب الأم 3. 4 والنسبة التي بين 4 و3 قالوا تباين، كما سيأتي إن شاء الله في باب الحساب تباين. وحكم التباين أن يضرب الكامل في الكامل. 4 × 3 بكم؟ ب12. إذن أصل المسألة من كم؟ من 12. 12 قسمة 4 نصيب الزوجة 3، و12 قسمة 3 نصيب الأم 4. 4 و3 7، كم يبقي معنا من 12؟ 5. هنا الأب ما فضل على من؟ على المرأة، على الأم، بالتفضيل المعهود الذي يريدونهم، مع أنه فضل عليها بكم؟ بواحد، فضل عليهم بواحد. لا، هم يريدوا، الجمهور ما يريدوا هذا، الجمهور يريدوا ماذا؟ أن يفضل الأب بالضعف. إن كان الأم لها 4 فالأب له كم؟ 8، وإن كان الأم لها 1 الأب له 2، وهكذا. واضح؟ بارك الله فيكم. فهذا قول الجمهور وهذه حجة الجمهور. خالف الجمهور ابن عباس وداود وشريح وجماعة، قالوا لا، الأم لها الثلث من رأس المال، الأم لها الثلث من رأس المال. طيب ما دليلكم على أن الأم لها الثلث من رأس المال؟ قال يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن تمام الحاق الفرائض بأهلها أننا نعطي الأم فرضها الذي فرضه الله عز وجل لها. هل وجد عندنا فرع وارث حتى نحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ لا. هل وجد عندنا جمع من الأخوة؟ لا. إذن لماذا تعطوا الأم الثلث الباقي لم تعطوها ثلثها الكامل؟ هذا حجة من؟ ابن عباس ومن كان معه. قولا ثالث في هذه المسألة لمحمد بن سيرين. محمد بن سيرين في الركن الأول زوج وأم وأب قال بقول الجمهور، قال بقول الجمهور. وفي الركن الثاني أم زوجة وأم وأب قال بقول ابن عباس، قال بقول ابن عباس. لماذا؟ قال محمد بن سيرين لأن الزوجة الأم أو الأب فضل على من؟ على المرأة بواحد، فضل على الأم بواحد. وعلى كل إخوانا في الله الراجح من هذه الأقوال في هذه المسألة هو قول ابن عباس ومن كان معه، قول ابن عباس من كان ومن كان معه أن الأم لها ثلث رأس المال، الأم يخرج ثلثها من رأس المال. ولا يوجد دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع على هذا التفريق، أننا نعطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها ثم ننزل الأدلة على ما بقي، ثم ننزل الأدلة على ما بقي. هذا لا يوجد دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. واضح؟ بارك الله فيكم. فهم الآن نزلوا الأدلة على من؟ بعد ما يأخذ الزوج نصيبه أو الزوجة تأخذ نصيبها نزلوا الأدلة على ذلك. وهنا هذا التفريق بلا دليل، هذا تفريق بلا دليل. وكان شيخ الإمام الوادعي رحمة الله عليه يتحدى الطلاب، يقول له ائتوني بدليل على هذا التفريق، ائتوني بدليل على هذا التفريق. وما في دليل، ما في دليل على هذا أننا نعطي الزوج نصيبه. هم قالوا الجمهور ما دام أن هناك زوج أو زوجة قاسوه على من؟ على الإبن، قاسوه على الإبن، كأن ابن وجد في هذه المسألة، وهذا ليس لهم دليل. وأيضا حين قالوا من أدلتهم حين قالوا إذا اجتمع الذكر والأنثى من درجة واحدة كان للذكر ضعف ما للأنثى. رد عليه ابن عباس ومن كان معه من أهل العلم قالوا هذا خاص بالفرع الوارث وخاص أيضا بالإخوة والأخوات الأشقة والإخوة لأب. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل يوصيكم الله في أبائكم، وإنما قال في أولادكم. فهنا يفضل من في الفرع الوارث الذكر على من؟ على الأنثى بنص هذه الآية. وأيضا قد قال الله فضل الله عز وجل في آية الكلال التي في آخر سورة النساء التي تختص بمن؟ بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب. أما الأب والأم قالوا قد فضل النبي صلى الله عليه وسلم الأم على الأب. من أحق الناس بحسن صاحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. الرابع قال أبوك. وأيضا قالوا قد ساوى ربنا عز وجل بين الأب والأم، ساوى الله عز وجل بين الأب والأم، بينما في الفرع الوارث هل ساوى الله عز وجل بينهم؟ لم يساوي أبدا. وفي أيضا الحواشي هل ساوى الله عز وجل بينهم؟ أبدا. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، أو ماذا الآية؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فهنا المساواة بين الأب وبين من؟ بين الأم في السدس، الأب له السدس والأم لها السدس. هذا يدل على أن هنا في هذه المسألة أنه لا يفرق ولا يفضل الأب على من؟ على الأم. بل الأب هنا في هذه الحالة عصبة، والعصبة يأخذ ما أبغته الفروض، قل ذلك أو كثر، قل ذلك أو كثر. إلحاق الفرائض بأهلها أننا نعطي الأم الثلث كامل، وما بقي لمن؟ للأب، وما بقي للأب. وأيضا أوردوا عليهم مسألة أخرى، وهي قالوا طيب إذا كان بدل الأب جد، ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هالك عن زوج وأم وجد، بدل الأب جد. قالوا ماذا تقولون في هذه المسألة؟ وجه سؤال الجمهور، ماذا تقولون في هذه المسألة؟ قالوا نقول أن الزوج له النصف فرضا، والأم لها الثلث فرضا من رأس المال، وما بقي للجد. قالوا لماذا؟ ألم يكن الأب أو الجد أب؟ قالوا لا، إنما هذه من المسائل المستثناة. الجمهور استثنوا مسألتين لم ينزل فيها الجد منزلة من؟ الأب. عندهم الجد أب إلا في مسألتين، هذه لا. المسألة هذه مسألة الغراوين، والمسألة الثانية مسألة الجد مع الإخوة. الجمهور قالوا لا، هنا الجد ما يكون مثل الأب أبدا. بينما ابن عباس وجماعة من أهل العلم قالوا لا يستثنى من ذلك شيء، الجد أب، الجد أب. فهنا في هذه المسألة الآن الجمهور أعطوا الأم أو الزوج النصف، وأعطوا الأم الثلث كامل، وما بقي جعلوه لمن؟ للأب. لماذا؟ قالوا لأن الأم أرفع من من؟ من الجد. الأم أرفع من الجد، فهنا أعطيناها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح بارك الله فيكم. بينما ابن عباس ومن كان معه قالوا الأم لها الثلث كامل، وجد الأب أو لم يوجد الأب، وجد الجد أو لم يوجد الجد، الأم لها فرض. ما دام منه عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة فالأم لها الثلث كاملا. واضح بارك الله فيكم. هذه حجة من الآن؟ ابن عباس ومن كان معه، هذا هو القول الراجح، قول ابن عباس ومن كان معه. هالك أو هالك عن زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها الثلث، وما بقي واحد لمن؟ للأب. وهالك عن زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث كامل، وما بقي لمن؟ للأب. واضح بارك الله فيكم. هذا خلاصة هذه المسألة، ونأتي نقرأ كلام الشارح. قال الشارح رحمة الله عليه: ولما كانت الأم قد لا ترث الثلث، وليس هناك فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات في مسألتين سميان بالغراوين وبالعمريتين، ذكرهما مقدما لهما على الصنف الثاني ممن يرث الثلث، يعني قدم هذه المسألة الآن على الصنف الثاني وهو من؟ الإخوة لأم، الإخوة لأم. فقدم هذه المسألة أن لها ارتباط بالشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ أن لا تكون أحد الغراوين، هذا هو الشرط الثالث المختلف فيه. فالجمهور الآن جعلوا الأم ترث الثلث بكم؟ بثلاثة شروط. بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم جمع من الأخوة، والشرط الثالث ألا تكون المسألة أحد الغراوين. طيب، بينما ابن عباس ومن كان معه قالوا لا، الأم ترث الثلث بشرطين، الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة فحسب. واضح بارك الله فيكم. فلذلك قدمها هذه المسألة هنا على الصنف الثاني وهو الأخوة لأم من أجل الشرط الثالث. لذلك قال مقدما لهما على الصنف الثاني ممن يرث الثلث، لأن ذلك من جملة أحوال الأم مع عدم من ذكر فقال له إن يكن، أي يوجد زوج وأم وأب فقط في فريضة، فالثلث الباقي بعد فرض الزوج لها، أي الأم ثابت مرتب، وهذه إحدى الغراوين، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. قال والثاني ذكرها بقوله وهكذا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة إن كان الأب والأم، إن كان الأب والأم مع زوجة فصاعدا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أي فذهب عددها إلى حال الصعود، إلى حالة الصعود على الواحدة إلى أربع، فهو منصوب بالحالية من العدد، ولا يجوز فيه غير النصب، ولا يستعمل بغير الفاء أو ثم، نقله الشيخ زكريا عن ابن سيده. فلا تكن عن العلوم قاعدة، بل شمر لها عن ساعد الجد والاجتهاد، وقم لها على قدم العناية والسداد، فإن ذلك من سبيل الرشاد. ففي زوج وأم وأب للزوج النصف، وللأم الثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي في الحقيقة سدس، لأن الأم ما تحصلت إلا واحد من كم؟ من ستة، إذن سدس، سدس الستة كم؟ واحد. طيب لماذا قالوا في حقهم انزل يا ولد انزل لا تسقط، لماذا قالوا في حقها ثلث؟ قالوا تأدب مع القرآن، تأدب مع القرآن. قال في زوج وأم وأب للزوج النصف، وللأم الثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي. وفي زوجة وأم وأب للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وهو في الحقيقة ربع، وللأب الباقي. وأبقى لفظ الثلث للأم في الصورتين، وإن كان في الحقيقة سدسا أو ربعا كما قلنا تأدبا مع القرآن العزيز، وهذا مقتضى، وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا صح عن عمر هذا القول كما عند ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الكبرى والدارمي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور، والسند ثابت صحيح إلى عمر، ووافقه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، إلا أن الدليل مع غيرهم والحق مع غيرهم. وذلك لأن لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة. وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والسند إلى ابن عباس صحيح ثابت، أخرجه من أبي شيبة والدارمي وعبد الرزاق، وقال الأم فيهما الثلث كاملا لظاهر نص القرآن، ووافق ابن سيرين الجمهور في مسألة الزوج، وابن عباس في مسألة الزوجة. واضح بارك الله فيكم. فهذه خلاصة هذه المسألة. فالصحيح من أقوال أهل العلم إخواني في الله ما ذهب إليه من ابن عباس، أن الأم لها الثلث كامل، سواء كان في زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، الأم لها الثلث كاملا لهذه الأدلة التي سمعتموها.